البحر المديد مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي. مع عبد اللطيف بن يحيى. مرحبا بكم سيداتي سادتي. نخصص حلقة هذا اليوم من البحر المديد لواحد من شعراء الصوفية في قصيدة الملحون، هو أبو عبد الله محمد بن سايب. بعد أن كنا قد خصصنا حلقتين من هذا البرنامج في شهر رمضان الفارط لشاعرين صوفيين من أكبر شعراء الملحون في هذا الباب على الإطلاق، سيدي عبد الرحمن المجدوب وسيدي عبد القادر العلمي، إضافة إلى الشيخ سيدي محمد الحراق. يقول الدكتور عبد اللطيف حني في دراسة مطولة عن بن سايب ومساره الإبداعي في مجال شعر الملحون، هو أبو عبد الله الحاج محمد بن سايب من مواليد الربع الأول للقرن الثاني عشر الهجري بتلمسان، فيها نشأ وتعلم، يعد من فحول شعراء الملحون في الجزائر أمثال بن سهلة وبن تريكي والمنداسي وغيرهم. عاش بن سايب متنقلا بين المدن حيث يسمع شعره للناس، نظم في الشعر الديني مناجاة لله وحب النبي صلى الله عليه وسلم ومدح الأولياء الصالحين، كما نظم في الغزل والرثاء. وللشاعر تجربة صوفية عبر عنها في كثير من قصائده، ولم يكن بن سايب شخصية عادية، بل اجتهد ليكسب حظه من المعرفة ولم يبخل بها على معاصريه الذين شهدوا له بالعلم، إلى أن ذهب راضيا واستسلم لنداء الأجل سنة 90 بعد 100 والألف للهجرة، الموافق 860 بعد 700 والألف ميلادي، بعد أن عمر طويلا حيث توفي ودفن بتلمسان. هادي الوحش عليا، هادي الوحش عليا، انا يا براني غريب لمن سلا عليا، هذا هاد الوحش عليا وجار نبكي في الليل مع النهار دمع عياني مثل المطار عن خدي مجريا عن خدي مجريا عقلي بهواها راح طار ما ولا شي ليا انا يا براني غريب لما نسال عليا وبقيت عبد غير النواح نبكي كل مسا وصباح والدمعة مجرية والدمعة مجرية حين تفكر إمام الملا حبه جرى عليا أنا يا براني غريا لما يسال عليا نتوحش خيا لحبيب ليل وغصن الرطيب غاب اليوم عليا غاب اليوم عليا فرقوك يا جاني صعيب نيران ومقديا انا يا براني غريب لما نسال عليا ومن قصائده اخترنا لكم سيداتي سادتي مقاطع من قصيدتين معروفتين لابن سايب الحرم يا رسول الله ويا الوحداني الحرم يا رسول الله الحرم يا حبيب الله الحرم جيت عندك قاصد سيدي ويا حبيب الله الحرم جيت عندك قاصد يا صاحب الشفاعة المجد خوفي بزلتي تمرمد يوم الوقوف عند الله عاري عليك يا محمد عار الغلام على مولاه عاري عليك يا بالقاسم يا صاحب اللوى والخاتم راني على فعالي نادم ما درت باش نلقى الله ما تبت ما قريت اللازم إبليس غرني بهواه إبليس غرني شيطاني للشر والذنوب رماني ضيعت في الغرور زماني والشيب للعذار كساه ما فقت به حين كساني راسي بغير مال شراه ما فقت حتى لطمني شيبي واليوم خفتي ظهر عيبي اي عليك يا محمد عرى العبد على مولاه الحرم يا رسول الله الحرم يا رسول الله صلوا على الرسول الهادي عين الوجود محمدي تاج الكرام سيد سيادي سيدي وسيد خلق الله مداح مدحك بنشادي حتى نصير نلقى الله مداح نمداح العدناني بالقلب والعقل ولساني مولوع به طول زماني ذكره في خاطري محلاه أحلى من العسل في لساني مدح النبي رسول الله مدح الرسول فيه كرايم ويزيد للقلوب نعايم محمد بن مسايب مدحك على الناس يفتخر بشكارك في الخلد ديرنا جيرانك يا سعد من خدم مولاه سبحان ربنا اللي عزك واعطاك الفضل والجاه اعطاك الفضل والحرمة يا ولد يامنة وحليمة سعدت بيك هذا الأمة شانك رفيع عند الله غدا يوم القيامة شاعرك لا تنساه الحرم يا رسول الله الحرم يا حبيب الله الحرم جيت عندك قاصد سيدي ويا حبيب الله عطاك الفضل والحرمة يا ولد يا منى وحريمة سعدت بيك هذا الأمة شأنك عزيز عن الله شأنك عزيز عن الله في ساعة يوم القيامة لك شعرك تتساء الحرم يا رسول الله الحرم يا رسول الله الحرم زين عن القصر الحرم يا حبيب الله الحرم يا رسول الله الحرم يا رسول الله حرم شيت عن القصر الحرم يا حبيب الله ليك نشكي بأمري يا سلطاني يا الوحداني يا كريم طلبتك تعفو عليا لا تحاسبني عن ما فات في زماني يا الوحداني ليك نتوسل بحمد بورقية ليلة وحدي في وسط كفاني يا الوحداني يا لطيف لطف يا رحمن بيا يا كريم طلبتك تعفو عليا يا كريم انا عبدك العفو منك نرجع بالنبي نتوسل لك الكتاب ومن يقراه سماوات وعرشك القلم واللوح معاه لا تخيب لي ضمن القصد وإيماني يا الوحداني شاين تمنيت وتاتيه ليا فرياض الجنة حبيت سكناني يا الوحداني نجاور حمد يكون قريب ليا يا كريم طلبتك تعفو عليا طالبك تعفو عني عظيم الجبروت توب عني وهديني للطريق قبل القوت بجاح متثبتني للشهادة عند الموت نحبها في الخاطر والقلب ولساني يا الوحداني الجوارح وما من عروق فيا مع أهل الله أنا حبيت كواني يا الوحداني نواب تذكر ومدح الهشمية يا كريم طلبتك تعفو عليا ليك أنا نشكي بمري يا سلطاني يا الوحداني يا كريم طلبتك تعفو عليا حاسبني عن ما فات في زماني يا الوحداني ليك نتوسل بحمد أبو رقيا ليلة نمسى وحدي في وسط كفاني يا الوحداني يا كريم الطف يا رحمن بيا يا كريم طلبتك تعفو عليا يا الله عبدك طلبك رزقه ما يتمنى يحب تعمل له مسدك باش يدخل الجنة ولا تنسى له ذكرك بيه قلبه يتهنى يا الله وفقني للخير بركاني يا الوحداني ما بقى ما نعمل ما يليق بيا غير مدح احمد سيد الخلق سلطاني يا الوحداني من يشفع في الأمة ويشفع فيا يا كريم طلبتك تعفو عليا يا الوحداني من دعاه الوقت خلاص ما بقى له ما يعمل خلص الخاطر تخلاص واذكر الله لا تغفل تحضر مع العام والخاص تفتح الباب وتدخل توجد 66 زياني يا الوحداني فوقهم ياقوتة تضوي قوية ما يخلصها مال قسمت بيماني يا الوحداني لو جمعوا مكسب الأدمية يا كريم طلبتك تعفو عليا يا الله قبل عذري كنت غري ما نعرفش عصيت في حالة صغري تبت دروك ما مرجعش خايف من ليلة قبري ليلة الظلمة والوحش ليلة فراق الأهل وفراق جيراني يا الوحداني ليلة فراق مع من كان قريب ليا يا محاين قلبي ما راه يرجع ليا يا الوحداني ملايك السؤال حرص عليا يا كريم طلبتك تعفو عليا اش من خير عملتو باش نلقاك يا ربي ديني ما خلصتو واش درا يا زوبي شي علاش خليتو كل شي راه مخبي ما درى حد بهمي اش بكاني يا الوحداني يا عمية بصري وما صار بيا تبعت الدنيا والهوى وشيطاني يا الوحداني ما عرفت الموت تجيني خفية يا كريم طلبتك تعفو عليا يا لطيف الطف بالعبد ليلة يمسى وحده في المقابر تحت اللحد يرتجى رحمة سيدو من سبق الخير سعد من العذاب يهنى جسده ما يجوه ناكر ونكير غضباني يا الوحداني لو يجوه يجيوه في حلانقية ما يشوف هول ولا صهد نيراني يا الوحداني يدخل للجنة يا ساعد وهنية يا كريم طلبتك تعفو عليا السعيد ارتاح وصل راه في الجنة الخضره للقصيدة يا حضار صوتها ليلة الاثنين، شهرها شهر المختار المفضل نور العين، من بعد ألف ومية صار عام 41، باح سري وفضحت اليوم كتماني يا الوحداني، نظهر اسمي لترحموا عليا، بالمسايب مازال في حال تيراني يا الوحداني، كيف قدر ربي وقضى عليا. دار الغرور ودار الذل هي، يا كريم طلبتك تعفو عليا. من بغى ينجيه الله يشد في صلاته والدين، بها فازوا ولاي الله الاولياء والصالحين، يعيطوا يا رضاية الله وحسان الوالدين، من عصاهم يا ويحو ويجرع المحاني يا الوحداني، وتهدف عليه العقوبة قوية، منهم يتبلى ويصير دهشاني يا الوحداني، ويقول هذا حق الوالدين بيا، يا كريم طلبتك تعفو عليا. اش من خير عملتو باش نلقاك يا ربي، ديني ما خلصتو واش دراي الزغبي، مشي علاش خليتو كل شي راه مخبي، ما درا حد بهمومي اش بكاني يا الوحداني، يا عميت بصري وما صار بيا، تبعت الدنيا والهوى والبهتاني يا الوحداني، ما عرفت بالموت تجيني خفية، يا كريم طلبتك تعفو عليا. القصيدة يا حضار صوتها ليلة الاثنين، شهر المولد المختار مفضل نور العين، بعد مية وآلف صار عام 41، بحت ليكم سري وضحت كتماني يا الوحداني، نوري لكم أسمي نعرفكم بيا، بنا مسايب ما زلت في حال تيراني يا الوحداني، كيف راد وقدر ربي عليا، بنا مسايب راهو عند الرحماني يا الوحداني، كيف راد وقدر ربي عليا، يا كريم طلبتك تعفو عليا. موعدنا يتجدد معكم سيداتي سادتي غدا ضمن حلقة جديدة من هذه السلسلة البحر المديد، إلى اللقاء. البحر المديد. مختارات شعرية ونثرية من التراث الصوفي الإسلامي.